بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، والذي أصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله يا شيخ سليمان. حياكم الله يا شيخ أحمد، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، ونفع الله عز وجل بالقول والعمل. اللهم أمين، بارك الله فيكم. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤال أو استفتاء فيمكنكم ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة، وكذلك الأرقام الخارجية من خارج المملكة، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بما تعيشه بلادنا والأمة الإسلامية والعربية هذه الأيام من أحداث وتجليات وتداعيات لعاصفة الحزم التي انطلقت عبر حلف إسلامي عربي بقيادة المملكة العربية السعودية لقصف والحد من توغل ولأواء الحوثيين الصفويين ومن يساندهم ويعاونهم، لكف شرهم وأذاهم وما يعيثونه في أرض اليمن المباركة، والأمر الذي يعني ألقى بظلاله وأثره على إخوتنا وأهلنا هناك في اليمن عبر إشاعة الفوضى، وكذلك إزهاق الأنفس ونقص المال والنفس والولد، وكذلك العيش بضبابية لا يدرون يعني نهاية مطافها ونهاية نفقها، عبر ولاءات أجنبية وخطب تبث يعني الفرقة بين أبناء المسلمين عامة وأبناء اليمن خاصة، وكذلك قطع هذه التطلعات وهذه العبارات التي يتحدثون بها حول يعني آمال لن يحقق الله عز وجل بحمده وقوته في غزو مثلا بقية الجزيرة العربية، غزو الحرمين الشريفين، فكان هذا الرد الحازم السريع الذي أعاد للأمة وهجها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا ريب أن هذه المسألة قد وهذا الموقف العظيم من المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز أنها مسألة قد وقف عندها التاريخ، وقد مضت الأمة في أكثر من 10 سنوات مع الأسف الشديد في حالة الأمة الإسلامية والعربية في حالة من نوع من الذل والهوان والتردد والارتباك في التعاطي ما ذكرته مسألة المد الصفوي. وقد جاءت هذه الحملة في الحقيقة لتضع النقاط على الحروف وترسي أسس العدل وقيم التوازن المطلوبة في وضع الأقاليم الإسلامية التي نعيش فيها. فشكرا للمملكة وشكرا لدول التحالف وشكرا لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز رحمة الله حفظه الله وبارك فيه لهذه المبادرة العظيمة من هذا التحالف حين سعوا إلى إيقاف هذا التمدد الذي حصل في اليمن. الحقيقة لا شك أن هذه حالات الضرورة، صحيح، ليس الحقيقة الوضع لا في نظر القادة حفظهم الله ولا في نظر الشعوب، ليس هذا هو الوضع الطبيعي أن يتقاتل الإخوة في الإسلام، وهذا أمر مؤكد في الحقيقة ولا يرضي مسلم، لكنها كانت أشبه بمبضع الجراح الذي يحتاج إلى قطع أحيانا بعض اللحم وبعض الجلد من أجل الوصول إلى العلة وإيقاف هذه العلة التي تفتك بجسد الأمة. اليمن بحمد الله عز وجل كبقية الدول العربية مضى الحقيقة 80 سنة من العلاقات مع هذه الدول المتعاقبة في اليمن، وكذلك هذا الشعب الكريم شعب الإيمان وشعب الحكمة، ربما تخللها أوقات يسيرة من الفتور في العراق في العلاقة ونحو ذلك كالذي يقع بين الإخوة الأشقاء أبناء الأم والأب الواحد في البيت الواحد، وهذا لا ضير فيه، لكن الأمر الحقيقة لم يصل إلى هذا الحد الخطير الموجع حين قام بعض الخونة في الحقيقة لما أن رأوا بأن البساط قد سحب من تحت أيديهم قاموا بعمل ما يشبه الزعران في الحقيقة، الذين هم عصابات الحواري الذين لا هم لهم في الحقيقة إلا أن يرضوا ما في أنفسهم من السادية وحب التسلط لأجل التسلط بحد ذاته. فتجد رئيس العصابة ربما أضر بالناس في هذا الحي وربما أيضا أضر برفاقه أنفسهم دون أن يراعي أسس القيادة وقيم القيادة التي ينبغي أن يتصف بها. هذا الذي حصل، فكان هذا الانتقام في الحقيقة بتعريض اليمن حين مكن لأولئك وكان الجيش تحت يده وتحت يد ابنه، مكن لهذه الطائفة أن تصل إلى عمران ثم صنعاء ثم التمدد في بقية اليمن دون حركة واحدة من جيش كان موجودا متماسكا، بل نزل الكثير من أفراد هذا الجيش أو بعضهم، نزل بعضهم من الموالين لهذا الذي خان نفسه وأمته ونزلوا مع الناس في هذا الأمر، ما يدل على وجود نوع من التواطي في هذا الأمر والتمكين لهذه الطائفة التي لا يحتاج الإنسان إلى محلل سياسي ولا إلى خبير عسكري ليعرف أهدافها من خلال تصريحات بعض قادتها وبعض مستشاري قائد هذه الطائفة وتلك الفئة. وأمثاله ونظائرها في العراق وفي سوريا صحيح. وفي لبنان صارت شاهدا ظاهرا، أملت على قيادة التحالف ودول مجلس التعاون الخليجي في الحقيقة هذا القرار الذي وقف عنده التاريخ حين اتخذ هذا القرار لصالح الأمة الإسلامية والأمة العربية في الحقيقة ودول الجزيرة العربية، بل أيضا ولمصلحة إخواننا وأحبتنا في اليمن الشقيق. كما ذكرت هذا التاريخ تاريخ كان تاريخا نقيا لا إشكال فيه، إلا في هذه المرة حين وقعت هذه الدلائل وهذه البراهين على سوء النية في التعاطي مع مسألة أمن الأقاليم المجاورة واستقرارها. هناك من يضرب على وتر الطائفية مثلا قضية الزيدية وقضية الشافعية أو السنة الشافعية أو الزيدية ونحو ذلك، كل هذا الحقيقة نوع من الخيانة، أيضا هي خيانة للتاريخ. كان هناك قدر كبير جدا من التآلف في الحقيقة بين الشافعية في اليمن وأهل السنة فيها وبين الزيدية، وكان هناك تزاوج ويصلون مع بعضهم البعض وليس هناك هذه الإشكالات التي جاءت بها هذه الطائفة الحوثية الجديدة حين تبنت الحقيقة فكرا جديدا ومنهجا أمنيا جديدا وتحالفات مريبة دلائلها وظواهرها في دول المنطقة الحقيقة لا تحتاج كما ذكرت إلى خبير حتى يحللها ويستنتج منها مثل هذا الموقف. فكانت الحقيقة كما ذكرت الضرب على وتر التعددية المذهبية وحتى لو قلت التعددية الطائفية في الاعتقادات كانت في اليمن موجودة من أكثر من 1000 سنة صحيح، بل 1100 سنة. وكان هناك الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى، وكان هناك عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله، وكذلك أيضا صالح بن مهدي المقبلي والإمام الصنعاني والإمام الشوكاني وجملة الحقيقة من العلماء الأفذاذ في الوقت الحاضر من ينتسبون إلى بيوت زيدي. على مذهب زيد في الوقت الحاضر أيضا أئمة وعلماء ومفكرون كانوا في الحقيقة على وئام كبير مع أهل السنة ومع الشافعية، بل لا تكاد أن تفرق بين الطائفتين لهذا السبب. فهل جاءت هذه فقط من 30 سنة فقط حين جاء ملال إيران إلى الحكم وبدأ التدريب في وقت مبكر والعين ترقبهم في الحقيقة، لكن مراعاة المصالح وموازنتها كانت تدعو إلى ذلك، ولكن حين طفح الكيل ووطئ عرين الأسد زار هذا الأسد وأراد أن يحمي هذا العرين من عبث العابثين وكيد الكائدين. فالحقيقة الأمة جمعاء هي تقف شكرا لهذا التحالف الكبير، ونسأل الله عز وجل أن ينهيها في أقرب وقت بإذن الله عز وجل، وقد حققت أهدافها المقصودة من اندحار هذه الفلول التي جاءت إلى اليمن لتفسده. وكما قال يعني أحد الكتاب الإخوة الأفاضل اليمنيين، قالوا لنا 1,000,000 يمني يعملون في السعودية صحيح. ولنا 300 حوثي يتدربون في إيران من أجل قتلنا في اليمن، وهؤلاء من أجل إطعام أولئك البيوت. نعم هذا صحيح، وليس المقصود في هذا إلا في أقل الأحوال قضية مصلحة اليمن. صحيح. ولكن هؤلاء حين كانت الأجندة ليست أجندة تبنى على الموازنة المصالح والمفاسد في العلاقات المحلية والعلاقة الدولية، وإنما جاوزتها إلى أسس فيها نوع من الحزبية المقيتة والطائفية المذمومة لترسيخها في هذه المنطقة من أجل إثارة نوع من الفوضى غير الخلاقة. ولا يجد الحقيقة السارق والمجرم والخائن لا يجد بغيته في الحقيقة إلا حين يصطاد في الماء العكر. صحيح. وهكذا كان من هؤلاء، وهكذا كان من التحالف. نسأل الله عز وجل أن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ إخواننا وأبناءنا وأهلنا في اليمن الشقيق بمنه وكرمه، وأن يعيد الاستقرار إلى أرض الحكمة والإيمان، إنه سميع قريب مجيب. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، شكر الله لك. استأذنك في أن أتلقى هذه الاتصالات، أبدأها بالأخت الكريمة سارة. تفضلي معنا. سارة تفضلي، سؤالك يا سارة تفضلي. أتسمعين لنا سارة؟ ألو. تفضلي يا أختي بارك الله فيك. أنا أسمع لك سارة، هل أنت فيها جائز أو غير جائز؟ السؤال مرة أخرى. كيف؟ السؤال مرة أخرى. أسمع لك تسيك السعود، هو جائز أو غير جائز؟ واضح شيء. غير واضح سؤالك يا أختي، عذراً مرة ثانية. السؤال، ارفع صوتك يا سارة. تكثيف الشعر ده هو جائز أو غير جائز؟ تكثيف الشعر؟ اي نعم، تكثيف الشعر. طيب تكثيف الشعر بأدوية ولا بخصلات؟ بالتكثيف هذا عبر أدوية يتم، ولا عبر يعني زرع أو إضافة خصلات أخرى خارجية؟ يا سارة. نعم. عبر ماذا التكثيف هذا؟ عبر زراعة خصلات أو عبر إضافة مثلا حشوات؟ واضح أختي؟ أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أم عبد الله. ألو. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ ما يطول عمرك ويديمكم لنا إن شاء الله. آمين وإياك يا. أنا زوجة وعندي عيال الحمد لله صالحين، ولا أزكي نفسي الحمد لله مستقيمة ودينة، ومعي زوجي الحمد لله صابرة عليه، وعشت معه سنين طويلة طويلة ما هي قليلة. نعم. ومربية صح وصابرة عليه، وذا الحين في الأخير تزوج وصار هاجزني، وأنا قاعدة في بيت علشان عيالي، وانتجت عيال الحمد لله مربية صح وبارة فيه، وقد العشرة اللي بيني وبينه، وقد نعم. الحياة وقد طيبة عيالي، خطر عيالي، قاعدة طيب. معه وأخدمه وأقوم به، لكن لا يطالع فيه ولا يركبني في السيارة ولا يوديني المستشفى ولا يصرف علي، ما يعطيني كسوة، ما يعطيني حقوق الزوجة، هاجرني من الكلام، هاجرني من الاتصال، وأنا قاعدة صابرة أطالع فيها، أسلم عليه السلام عليكم، ما حاكي، حافظة بيته، حافظة عياله، الحمد لله من فضل ربي ما هو من فضلي، الحمد لله. ولكن والله أنه بار فيه أحيانا، والله أني أزهق وأدي ربي يرجع لي، ولا قلت له ولا طلبته في حقوقي يتلطب علي بكلامه فيه ولا عندي. طيب. وانا لله الحمد محافظه ما بيني وبين ربي ان شاء الله. تسمع رايك يا شيخ؟ تسمعين ان شاء الله. وجهه للكلمه المعددين، لانه يشيل المره الثانيه ودي اجيبها يعطيها وانا لا. طيب تسمعين ان شاء الله توجيه ضيفنا الكريم حول هذا القضيه، حول قضيتك يا عبد الله. أسأل الله عز وجل لك التوفيق، شكرا لك. أبو محمد معي تفضل. أبو محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الماجد. نعم تفضل يا أخي الكريم. أقول الشيخ أنا أحفظك، أنا كنت يعني من قديم أحد مشتركي قنوات المجد، وقطعت فترة، وسألني من فترة قريبة من أسبوع أو يزيد بقليل، انك اذا جددت الاشتراك سوف تدخل في السحب على جائزه وسوف يعني وسوف تحصل على هديه. شيخنا سؤالي، حكم الشيء هذا ان الانسان مثلا يوعد بشيء اذا دخل في اشتراك معين او جدد اشتراك سواء في البث او غيرها او من اي محلات اخرى، طيب، سوف يدخل في سحب على جائزه وياخذ هديه، الوعد بالهديه، حكم هذا الله يحفظكم. جزاكم طيب الله خير، بارك الله فيكم محمد، شكرا لك. شكرا لكم. جدات يا محمد ولا لسه؟ بارك الله فيك. أبو سارة من العراق. أبو سارة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام للشيخ والله يحييكم وبارك الله فيكم على هذا البرنامج. بارك الله فيك. أولا يعني من إذنك وإذن الشيخ، فضل، الله ينصركم وينصر على جميع المشركين الكفرة، وإن شاء الله الله يسدد رميكم والله ينصر الموحدين المجاهدين. اللهم امين. بارك الله فيك اخوي ابو سعد. بالنسبه للايه القرانيه، امر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. طيب احنا من نامر اهلنا بالصلاه يعني هل يعني لازم يصليها؟ يعني هل ننتظر مثلا قاعده على صلاه الفجر اروح اعد الصلاه ارجع اجي نايم؟ يعني شلون هاي اظل يعني لازم اخذ صلاه الفجر وياي؟ طيب، لو يعني شلون؟ وإذا أظل أقعد تروح علي صلاة الفجر. صحيح. شنو الحل؟ تسمع إجابة. بارك الله فيك بسارة، شكرا جزيلا لك. غالية معي تفضلي. أختي غالية تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسأل الشيخ. تفضلي. إحنا ساكنين في قرية. نعم. وموقت جوالي على أذان القرية، وأحيانا على أذان ديرتنا ما يدق جوالي يدق قبل، وصلي أبعد أذان جوالي، ما حكم ذلك؟ التوقيت. طيب التوقيت هذا توقيت القرية أنت أخذتيه من يعني موقع معتمد؟ إيه إيه إيه إيه. عندي في الجوال توقيت، بس أحيانا ما يأذنون إلا متأخر. نعم. عندي سؤال ثاني. تفضلي يا أختي. أنا يا شيخ يوم كنت انفعت يا شيخ انقطع الدم عني، يمكن ما أذكر إلا أسبوع أتوقع. وانتظر ما بعد وصلني ما انقطع عني الدم، وانتظرت يمكن اكثر من اسبوع يا شيخ، انا ناسي كم الايام وما صليت على الايام هذه. انقطع عنك الدم يعني ثمانيه ايام؟ اكثر من اربع ايام خمس ايام. وانتظر انا والعاده ثمانيه ايام؟ لا انا في النفاس. نعم في النفاس. ايوه ولا ما اذكر كم الايام، بس يمكن اربع خمسه كذا ما اذكر. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله، شكرا لك يا غالية. مها معي تفضلي. تفضلي يا أختي مها. مها معنا. أيوة. تفضلي. بس أنا تسليف السعودة هل هو جائز أو غير جائز؟ السعودة؟ نعم. التسجيل فيها يجوز أم غير يجوز؟ التسجيل يعني تسجلين اسمك تأخذين راتب مقابل بدون من دون عمل، وإنما مقابل الاسم. ايه بس مقابل الاسم. طيب طيب شكرا لك يا مها. معي متصل. شكرا لكل الاخوه والاخوات، واعود لكم فضيله الشيخ. سؤال الاخت الكريمه ساره تسال عن تكثيف الشعر هل يجوز، وسالناها هل يتم ذلك عبر زرع خصلات شعر او عبر اضافه يعني شعر صناعي او يعني مواد تضاف الى الشعر وبالتالي يبدو كثيرا وكثيفا، فلم تجب. في كلا الحالتين ما الحكم الشرعي؟ نعم المسائل القطعية الظاهرة عندي في موضوع الشعر، نعم، هي أنه إذا وصل بالشعر بحيث أنها تأخذ خصلات خارجية ثم توصل بالشعر حتى يكون طويلا، نعم، وأشد منها أن توضع الشعر الاصطناعي اللي يسمى الباروكة، هذا هو الظاهر في دلالة النهي عليه حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر، ولعن الله عز وجل ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. فهذه من أظهر الأمور الحقيقة، هو وضع الشعر الاصطناعي أو وضع الشعر بحيث يظهر للناس بأنه الشعر الصناعي الجديد، نعم، كأنه جزء من الشعر الأصلي. ما الذي بقي؟ بقي الحقيقة مسألة الزراعة، يؤخذ من المواقع الأماكن الكثيرة وفي الغالب تكون خلف الشعر ثم توضع في أعلى الرأس، هذه لا بأس بها في الحقيقة، وهي إعادة الشعر على ما كان عليه، وليس فيه بمعنى الوصل، وإنما هو نوع من العلاج والتداوي. نعم. المسألة الثانية ربما تسأل عنها التكثيف، وضع أشواث من القطن أحيانا ومن الصوف أحيانا ومن الشعر الصناعي أحيانا أخرى تكون على شكل معين بحيث تكون مفلطحة أو شيء من هذا القبيل، وتوضع تحت الشعر بحيث ترفعه كأنه كثيف. فهذا مسألة حقيقة فيها تردد، هل هي من الوصل أو ليست من الوصل؟ الذي يظهر لي أنها ليست من الوصل، لأنها لا يكون الشعر فيها مقصودا، بحيث الشعر الجديد لا يظهر أصلا، نعم، وإنما يظهر بأنه كثيف وليس بأنه شعر جديد أصلا. فهذا مثل سائر الزينة، أحمر الشفاه وأحمر الخدود والكحل وغيره مما تفعله النساء، هي ليس فيها تغرير الحقيقة، تظهر بأنها حمراء الخد وأنها حمراء الشفتين وأنها، وفي من النساء من تكون عندها هذه الطبيعة في طبيعتها من حيث الأصل، فلا يظهر والله أعلم. المسألة فيها الحقيقة كما ذكرت فيها تجاذب وفي منازع الحكم بين الحل والتحريم، لكنني أميل الحقيقة إلى الحل في هذه المسألة، لأنه ليس، لأن الشعر ليس مقصودا فيها، فمرة تكون بالقطن ومرة تكون بشعر اصطناعي ومرة تكون بحشوات معينة، نعم، فلا يظهر أن فيها شيء. الأمر القطعي هو وضع الباروكة أو وصل الشعر بحيث يظهر للناس بأنه طويل خلف الظهر أو غيرها من الصور التي يراد بها طول الشعر، والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من كذلك سؤال للأخت، قد يكون الأخت سارة لم نفهم ولم يصل إلينا عبر الصوت الواضح، عن التسجيل بالسعودة، هل هو يجوز أم لا يجوز إذا كان الإنسان محتاجا أحيانا إلى هذا الأمر ويريد أن يتقاضى هذا المبلغ دون أن يقوم بأي عمل؟ نعم، الحقيقة أيضا هنا فيه قطعي وفيه ظاهر في المسألة. القطعي أن صندوق الموارد البشرية أظن التابع لوزارة العمل إذا بذل مبلغا للموظف، تقول وزارة العمل لصاحب الشركة أو المؤسسة وظف أحد السعوديين وأعطيك مقابل لذلك 1500 ريال وأنت تكمل 1500 ريال لتكمل 3000 ريال الحد الأدنى للراتب السعودي، فيقوم بأخذ 1500 من الدولة فيعطيها إياه مجانا، يعطيها هذا الموظف، يسجلك كأنه موظف عنده، نعم، ثم يظهر للدولة بأنه استلم 3000 ريال، قد لا يظهر للدولة بأنه قد وظف موظفين من من من السعوديين، لا ويعطيهم أحيانا مبلغ، يعطيه 3000 ريال ثم يسترجع هذا 1500 عبر عملية تتم بينهم أحيانا، نعم، على أساس أنه، على أساس أنه أخذ الحد الأدنى من الراتب، نعم، هذا صحيح، نعم. كل هذا لا يجوز بالحقيقة، لما يعتريه من الكذب ويعتريه من الزور ويعتريه من أكل مال الدولة التي تريد أن توطن الحقيقة المعرفة وتوطن المهنة من خلال تدريب أبناء البلد، وهذا مطلب صحيح حتى داخل، حتى داخل البلد الواحد، أنت توطن أبناء جدة لأبناء جدة وأبناء الرياض لأبناء الرياض، من الجيد أن يكون هناك اكتفاء ذاتي في كل بلد وفي كل قرية، هذا هو الأصل. فالتشجيع على هذا هو داخل في التراتيب الإدارية المشروعة وفي المصلحة المرسلة، فيأتي يأخذ مال الدولة بالباطل ويخالف شرط الدولة حين منحته هذا المبلغ ويعطي هذا المبلغ 1500 ريال للموظف مجانا يقول اذهب واجلس في بيتك لا احتاج اليك، من اجل ان يحصل على نطاقات خضراء ويجد يعني تسهيلات في الاستخدام ويحسن مرتبته لدى وزارة العمل، كل هذا لا يجوز بالحقيقة. المسألة الثانية الحقيقة هي نقول هذه قطعية في التحريم، نعم، والاخرى قد تكون ظاهرة في التحريم، وهي احيانا وزارة العمل تفرض هذا من غير ما تدفع شيء، تفرض التوظيف من غير أن تدفع شيء، ففيه بحث يعني هل يسوغ للوزارة أن تفعل ذلك وأن تقوم بهذا العمل تجبر الناس على التوظيف في هذا، هذه مسألة فيها تردد، والحقيقة قواعد السياسة الشرعية وقواعد المصالح المرسلة أحيانا في جزئياتها والأصل والسياسة الشرعية تقتضي جواز مثل هذا الأمر لحث الناس على التدريب والتأهيل في الحقيقة، نعم، لتوطين التقنية وتوطين المهن وتوطين المعرفة، فهو أمر حسن وأرى الالتزام به وعدم مخالفته والله أعلم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. عبد الله متزوجة تقول عندي أولاد وأنا بحمد الله عز وجل محافظة على ديني وعلى بيتي ولدي وقمت بتربية أولادي التربية الصحيحة وصابرة على زوجي وفي الأخير تزوج وهجرني ولا يخدمني ولا يعني يركبني معه في سيارتي في سيارته، وكذلك لا يمنحه المال والنفقة. تقول أتكلم معه حينما أطالب بحقي يغضب علي. الحقيقة يعني يعطي توجيه عام وتوجيه خاص بهذه المسألة. أما التوجيه العام فهو أن نلتزم بقول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، وقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. والمرأة الحقيقة ليست أسيرة لأنها تكون مثل الأسير بالإطلاق في معنى الحديث، وإنما أحيانا ارتباطها بأولادها وذهاب عمرها وخوفها أحيانا من كلام الناس بعد الطلاق، كل هذه المسائل في الحقيقة قد تجبرها على البقاء كارهة مع الزوج. والأب أبو هذه البنت وأهلها لم يمنحوك ثمرة فؤادهم ومهجة أنفسهم من أجل أن تعيشها في ضيق من الأمر وفي خوف وفي وجل وفي حالة من القلق والضغوط النفسية. هذا لا ترضاه لابنتك ولا ترضاه لأختك، فكيف يرضاه الزوج لبنات الناس ولأخواتهم ولأمهاتهم أن يعاملون بمثل هذه المعاملة؟ فيضيق الأمر على المرأة، ولا أحيانا تبور عندها الحيلة كما يقولون، ويضيع عندها الحلول لحل مشكلاتها، ولا تجد إلا نحو مثل هذه الاتصالات. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله بالنساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. وقال: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. كل هذه في الحقيقة ينساها بعض الرجال مع الأسف الشديد، فيعيشون المرأة في ذل وهوان. لكن مشكلة الأخت الكريمة لو أردنا أن نعالجها بشكل، ليس هذا مجال في برنامج الفتوى، لكن أرى أن تستشير بعض قريباتها الناصحات كاتمات السر، أو بعض أقاربها من الرجال ممن يكتم سرها، وتفضفض لهما في نفسها، لعل الله عز وجل أن تجد معه حلولا لمشكلاتها. نسأل الله عز وجل أن يوفق بينها وبين زوجها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو محمد يقول: حينما تجعل مؤسسة أو شركة جوائز وهدايا حين التجديد أو تجديد الاشتراك مع هذا مع هذه المؤسسة أو هذه المنشأة، وضرب بذلك مثلا قناة المجد حين وضعت جوائز وهدايا ودخول في سحب حين تجديد الاشتراك، هل في ذلك محظور شرعي؟ نعم، الفقهاء المعاصرون مختلفون في هذا الأمر، فبعضهم يرى أنها من نوع القمار، لأن المبيعات إذا زادت بسبب الجوائز، يعني أنا عندي مبيعاتي 1000 منتج أو قطعة أبيعها، فإذا وضعت فيها جائزة قيمة تكون بالقرعة بالسحب وليست أيضا معلومة. نعم. الجائزة المعلومة لا حرج فيها، تقول مثلا: خذ اشتراك من قناة المجد أو من غيرها، ولك هدية مثلا 6 أشهر إضافية، أو هدية مثلا تشتري من محل كذا وكذا بضاعة بقيمة كذا وكذا. نعم. أيضا محددة، هذا جائز. الإشكال أنه يكون غير معلوم، فبدل ما أبيع 1000 قطعة مثلا من هذا المنتج أبيع 1500 أو أبيع 2000 أحيانا. نعم. الناس يبحثون عن السحب وعن هذه الجائزة، أحيانا تكون سيارة وأحيانا، فتحصل هذه المؤسسة مبالغ طائلة جدا وهوامش لم تكن لتحصل على هذا الهامش في الأحوال العادية. يقول علماء بأن هذا الهامش هو نوع من الجعل المجموع من المتسابقين، هذا الهامش غير المعتاد. نعم. فكأنه جعل جمع منهم ثم وضعت بينهم مسابقة لأخذ هذا، فألحقوها بمسألة القمار، أنه يجتمع أناس القمار الصريح، يجتمع مجموعة أشخاص، هذا يدفع 500 ريال وهذا 500 ريال وهذا 500 ريال، يجمعون مثلا 10,000 ريال ثم يجعلون بينهم قرعة، الذي تقع له القرعة يذهب بال10,000 ريال. نعم. هذا القمار الصريح. هذه الإشكال فيها أنها كانت جاءت تبعا مع عقد البيع، فهي نوع من التحفيز، يسمونها حوافز تجارية، نوع من التحفيز للوصول إلى المستهلك من خلال هذه السيارة. الذي أميل إليه في المسألة حرجة الحقيقة جدا من ناحية اختيار أحد المنزعين الفقهيين، لكن الذي أميل إليها أنها تقرب من حالة القمار، والمنع فيها اجتهادي وليس قطعي. فالذي أراه أن هذه المؤسسات تمتنع عن مثل هذه الأمور وتعطي هدايا رمزية مع كل اشتراك. مع كل اشتراك أو مع كل قطعة تباع، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو سارة من العراق يسأل عن قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هل ننزل ذلك على حينما ننزل ذلك على واقع الآباء مع أولادهم أو مع إخوانهم حينما يوقظهم مثلا لصلاة الفجر ويأمرهم بالصلاة، هل لابد أن يقف عليه حتى يصحبه معه إلى المسجد ويصلي حتى لو أدى ذلك مثلا إلى فوات الأب الصلاة أو إلى ذهاب نفسه ويعني تحرجه وبذله مجهودا كبيرا؟ يعني السؤال يدور حول قضية الاستمرار في إيقاظ الأولاد وأمرهم بالصلاة. نعم. نعم. ما الضابط؟ هل يكتفي بتنبيهه بإيقاظه من النوم أو لا بد أن يصحبه معه للمسجد؟ ما تبرأ به الذمة؟ نعم، الذي تبرأ به الذمة هو ما يتحقق به المقصود الشرعي وهو أن يذهب إلى المسجد. نعم. ولكن هذا أيضا معلق بالقدرة والإمكان وزوال الحرج الشرعي عن الأب، و فإذا كان عليه حرج في هذا أو في التضييع للصلاة أو حتى تضييع لنافلتها وهي سنة يعني، فأنا لا أضيع النافلة من أجل فقط مجرد أن آمر، عفوا، من أجل أن أحضر الولد إلى الصلاة. فإذا قام بهذه الأمور انتفى الإثم عن الأب وانتقل إلى الابن في حين تخلف عن الصلاة وحين تركها. لكنه لو اختار هو أن يترك النافلة وأن يبقى مع ولده حتى يخرج معه، لا سيما إذا كان بالغا ولا ينفع معه إلا بهذه الطريقة، فلا شك أن هذا أفضل وأعظم أجرا له أن يبقى معه حتى يصلي ابنه معه. نعم. وينصح الحق بالحسنى. نحن في زمن الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي والانفتاح العالمي ومصير العالم كأنه قرية واحدة، نحتاج إلى قدر من التلطف مع الأولاد في الحقيقة عند أمرهم ونهيهم. يكون هناك يعني ليس مجال تفصيله، لكن أن يجعل الأب علاقته مع الأبناء هي وكذلك البنات علاقة صداقة أكثر منها علاقة أبوية. نعم، الابن يراعي هذه الأبوية ويجب عليه يراعيها، لكن ليس بالضرورة أن الأب يفترض في الابن أن يفهم هذه الأبوية، بل يعامله كأنه صديق لا سيما إذا بلغ، ويكون هناك مراوحة بين التحفيز والتحبيب وبين العقوبات اللطيفة التي يمكن أن تحفزه أيضا إلى المحافظة على الصلاة. أنا أؤكد على الآباء في الحقيقة وكذلك الأمهات على زرع محبة الصلاة منذ الصغر، منذ يبدأ بالتمييز من 6 سنوات. نعم. يبدأ بتعويده على الصلاة وعلى مرافقة الابن الأب لأبنائه إلى الصلاة وعلى محاسبتهم بلطف بعد الصلاة من حضرها ومن لم يحضرها دون أن يكون هناك تقصي، وإنما هذا الحقيقة على طول العهد ينمي في الأولاد محبة الصلاة وتعظيمها، لا أن تكون الصلاة مقرونة عند الابن بقضية الضرب والسب والشتم ورفع الصوت، هذا غير صحيح. يعني الأصل كما ذكرت هو النصيحة الهادئة والتنبيه اللطيف والتحفيز لا سيما للصغار، وكذلك أيضا للأولاد الكبار فيما يخصهم مثلا في شراء سيارة مثلا أو مساعدته في شيء من الأمور، هذه كلها وسائل لتحبيب الأبناء في الصلاة دون أن نلجأ. خلاصة الجواب، نعم، أنه إذا أيقظه واستيقظ وشعر به انتقل الإثم من الأب إلى الابن والله تعالى. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من إحدى الخوات تقول الأخت الكريمة، هل إذا يبس عضو أثناء الوضوء، إذا يبس العضو دون أن ينتهي الإنسان من غسل جميع أعضائه يعتبر ذلك ناقضا للوضوء؟ هذا قول لبعض الفقهاء، لكن الراجح أن هذا غير صحيح، وإنما ما يعتبر به انقطاعا بين فروض الوضوء عرفا من حيث الزمن. نعم. كان يذهب ويقرأ جريدة ولا يقرأ كتاب ولا ينشغل بالجوال فترة، فهذا واضح أنه انقطع، بخلاف من تناول شيئا يسيرا ووضع في مكان آخر ونحو ذلك، فالعبرة هي العرف، فما غلب على الظن أن العرف يقضي به بأنه انقطاع تبني عليه، وما غلب على الظن أنه ليس بانقطاع تبني عليه أنه ليس بانقطاع، وما وقع فيه التردد فالأصل بقاء الوضوء، وبهذا لا يقع إشكال في الحكم الشرعي. الإشكال هو في الواقع، نعم، لكن الحكم الشرعي مغطى بهذه الحالات الثلاث وهو اعتبار العرف في الانقطاع وليس الجفاف فقط والله تعالى. لو جفف الإنسان هذا العضو يعني لغرض مثل تجفيف الشعر لوجود معالج فيه أو يعني لداع طبي أو بالتنشيف بالبناديل، نعم، هل ذلك يعتبر يعني فاصل إذا كان يحتاج يعني هذا هذا على القول بأن الجفاف فاصل. نعم. وذكرت أن الراجح ليس هو الجفاف. نعم. بمعنى لو جف لأنه درجة حرارة 45 بالصيف ثم إذا غسل ما يبقى ولا 10 ثواني وينشف. صحيح. خاصة مع الهواء إن كان في هواء مع حرارة شديدة فهو غير معتبر الحال. أنا ذكرت أنه غير معتبر. أنت كأنك تسأل على التخريج. نعم. على اعتبار أن الجفاف هو الفاصل. نعم. الجواب أن الجفاف العضو ليس هو الذي تنقطع به الموالاة. نعم. وإنما الذي تنقطع به الموالاة هو الفاصل الزمني عرفا بحيث يقول أهل العرف وأهل النظر بأنه قد ترك وضوءه. نعم. وأما كما ذكرت المشي اليسير والتناول اليسير هذا غير. فالعبرة هي العبرة ليس بالجفاف إذن وإنما هي بالانقطاع الزمني العرفي والله أعلم. بارك الله فيكم. الواثقة بالله تقول إذا لقبت المرأة نفسها في حسابات برامج التواصل باسم رجل هل يجوز ذلك؟ لا أرى فيه شيء، لكن حقيقة جيد أن الإنسان يقف أمام الحقيقة وأمام نفسه، وأن الرجل يتكلم على أنه رجل والمرأة تتكلم على أنها امرأة. يعني هو ربما يعرض له من هذا تشبه، هذا ليس تشبه في الحقيقة. نعم. تشبه حين تقلد الرجل، هي تلبس لباس الرجل وتمشي مشية الرجل وتفعل ما يفعل الرجل، تسمت باسم ويعرف الرجل هذا، ولكن لا يعرف أنها امرأة أصلا. نعم. إيه لا يعرف أن امرأة، ما تجي يقول هذه فلان اسمها أسماء اسمها هند فتقول أنا اسمي صالح أمام الناس. نعم. هذه الآن مجهولة، هي وضعت بيضة ولا صورة رجل. نعم. وتقول بأنها رجل، لكن إحنا نستبعد الأغراض الدنيئة أحيانا والسيئة، الدخول في محادثات النساء باسم الرجال ومحادثات الرجال باسم النساء هذا لا يجوز. لكن نتكلم بالوضع العام، هل هذا حرام؟ ليس هناك دليل على تحريمه، وليس هو في الحقيقة لا تنطبق عليه مسألة التشبه لأسباب كثيرة والله أعلم. لكن من الناحية الأدبية الحقيقة غير جيد فقط. نعم. من الناحية الأدبية والمعنوية والشجاعة الأدبية هو أمر غير جيد والله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي أبو تميم من العراق، تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حي الله شيخ سليمان وحييكم أهل المملكة. الله رفعت روسنا. الله يحييك بارك فيك. سؤالي أنا عندي سيارة لوري. نعم. أي بس هذا أرجو أنه الجواب يجاوبني بسرعة شيخ، لأن إحنا الكهرباء عندنا تنقص بأطر رياح ومطر. أبشر إن شاء الله. أي عندي لوري وأنقل به أجرة، فمرات تصير يعني حالة تجارة، مثلا أشتري قمح حنطة وأبيعها أربح بها، فهاي هم يعتبر من يعني عليها زكاة الأمور. والسيارة اللوري يعني هم علي زكاة الأجرة مالته تنجمع بالحول، يعني شلون جوابها؟ طيب. تسمع جواب الآن إن شاء الله نجيبك. أخي عنده سيارة لوري ينقل فيها، يستأجرونها الناس لنقل بضائعهم، أحيانا هو يستخدمها لنفسه، يشتري بضاعة ثم يبيعها أو يشتري قمح ثم يبيعه، فكيف يحسب الزكاة في ذلك؟ أولا المعدات الثابتة سواء محلات تجارية أو سيارة مستأجرة لا تجب فيها الزكاة. نعم. المعدات الثابتة، فاللوري أو الشاحنة التي عنده لا يجب عليها أن يزكي عينها أبدا، ليس فيها زكاة مطلقا. نعم. أما البضاعة التي يشتريها ويبيعها فهو إذا جاء في نهاية يعني يضع يوم من السنة. نعم. يكون هو يوم زكاته، ليس بالضرورة أن يكون رمضان، بل لا أرى أن يكون في رمضان. نعم. بالنسبة للزكاة يضع يعني يحدد يوما في السنة، فإذا جاء في هذا اليوم ينظر ما عنده من القمح أو من الذرة أو الأرز أو الأشياء التي ينقلها بشاحنته، فيقدر قيمتها كم تساوي، ويقدر ما عنده من النقد سواء نتج من هذه التجارة أو نتج من غيرها. نعم. فيأخذ تقديرها بالنقد هذه البضاعة، فيقول قيمتها مثلا 10,000 دينار عراقي على سبيل المثال، وعنده من النقد مثلا 10,000 دينار عراقي، فيزكي 20,000 دينار. نعم. في نهاية السنة إذا ما بقي عنده بضاعة لا تجب عليه زكاة. كذلك إذا ما بقي عنده نقد، إذا كان يصرفه على أولاده وعلى نفسه فورا بحيث جاء في نهاية العام وليس عنده شيء، فلا يجب عليه زكاة في هذه الحال والله أعلم. بارك الله فيكم. أستأذنك معي غادة، تفضلي. تفضلي أختي غادة. أختي غادة تفضلي. تسمعيننا غادة؟ أم مالك تفضلي. ألو. تفضلي أم مالك. ألو. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل شيخ؟ ممكن يا أختي تفضلي. الوالد قبل يتوفى ساكن معي. نعم. أنا ساكنت مع أمي وأبوي قبل يتوفى الوالد الله يرحمه. رحمه الله. كان مريض ويعطيني ماله اللي يقبض من الضمان أو دخل يدخل عليه يعطيني إياه واحفظه له. نعم. وبعدين تعب ومرض وفقد الذاكرة وراح أخذه إخواني، وأنا لي إخوان من زوجته الثانية. نعم. وأخذوه وكان له عندي 20,000. وقالت الوالدة الناس هذول موظفين ولهم إخوانك بالله بحاجة، لكن صدقي عن أبوك وادفعي من حجة. وصرفت هذا المال صدقت عنه ودفعت من حجة، وكان موجود على قيد الحياة بس ما يعرف. نعم. ودفعت من حجة صدقته عنه بسبيل الله. نعم. وصرفته قبل يتوفى، توفى بعدين أبوي وأمي الله يرحمها، وبقت زوجة أبوي وإخواني الحين موجودين. نعم. هل علي من هذا المال شيء ولا لا؟ أني صرفته قبل وفاة أبوي يعني. طيب طيب يعني خلاص وشكرا على سؤالك. شكرا لك يا مالك، بارك الله فيك. عبد الباري معي تفضل. أخوي عبد الباري معنا. عبد الباري السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. أخوي أحمد طيب. الله يحفظك ورعاك بخير ونعمة. كيف حال شيخنا فاضل؟ طيب إن شاء الله. حياك الله وبارك فيك. أقول لك لدي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضل. السؤال الأول الله يحفظك يا شيخ، سجود التلاوة وسجود الشكر هل يشترط لهما الطهارة؟ وهل يجوز فعلهما في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ نعم. السؤال الثاني. نعم. أعطنا السؤال الثاني عبد الباري. السؤال الثاني، المرأة إذا طافت بارك الله فيك وفي الشوط الثالث أو الرابع نزل عليها دم الحيض ماذا تفعل يا شيخ؟ طيب. الرابع الثالث. السؤال الثالث، بارك الله فيك يا شيخ، أنا أرى في الساحات الحرمين الآن في الساحات الخارجية بعض الناس يرمون الحد يا شيخ، وبعض الناس يمشي عليه برجله، هل هذا يجوز هذا الفعل هذا يا شيخ؟ يرمون ماذا؟ يرمي الحب الحمام. طبعا الناس يمشي عليه. نعم. يمشي يطع هذا الحب الرجل، هذا الفعل يا شيخ، هل هذا حلال يا شيخ؟ هل يجوز الفعل هذا؟ طيب. في سؤال آخر يا أخي عبد الباري؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك، هذه ثلاث أسئلة. شكرا لك. رنيم معي تفضلي. تفضلي أختي رنيم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي ذهب. نعم. لثلاث سنوات ونص. أنا من نفسي ما أبي ألبسه بس حطه على جنب، إذا احتجت يعني أبيعه. نعم. إذا احتجت فلوسه هل علي زكاة فيه؟ طيب. وعندي ذهب ثاني ألبسه كل فترة فترة بس لي سنة تقريبا ما لبسته، هل أزكى عنه؟ طيب. شكرا لك يا نوري، بارك الله فيك. فايز معي تفضل. أخوي فايز تفضل. أيوه تفضل سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير، جزا الله الشيخ خير الجزاء. وإياك يا أخي. عندي مجموعة استفسارات. واحد، عندي أرض بعتها أقساط. نعم. هل يجب فيها الزكاة؟ ومع العلم أن يعني آخر سبع أقساط تقريبا عجلوها. آخر سبعة أقساط؟ آخر سبعة أقساط يعني دفعوها وبقيت لهم من المبلغ. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، قرأت في كتابا مثلا شخص أوقف داره وأمواله وبلاده مثلا على أولاد ذريته وأولاده وأولاد أولاده. نعم. الحكم الشرعي فيها الناحية الشرعية يعني ما أدري، يعني لا تباع ولا يعني تبقى مصلحتها منفعتها لذريته. طيب. هذا السؤال الثاني. السؤال آخر. السؤال الثالث، بالنسبة للصلاة في الحرم المكي، يعني الصلاة في الأبراج هذه في مسجد مطلع على الحرم، هل نصلي فيه نتبع الحرم ولا كيف الصلاة فيه؟ طيب. مع العلم أن فيه مسافة بينه وبينه. طيب. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا، شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت غالية تقول بأنها ساكنة في قرية وقد وقتت مؤقت الأذان في جوالها على الوقت الأساسي، لكن مؤذن القرية ومؤذن القرية حين يتأخر فتصلي هي وفق تنبيه الجوال، فهل صلاتها صحيحة وداخلة ضمن الوقت؟ إذا كانت قد وضعت وضعت مؤقت الجوال على القيام على وقت صلاة الفجر وغلب على ظنها أن هذا قد تم، ولم تكن صلاته قد وقعت قبل الوقت أصلا، أو لم يغلب على ظنها ذلك، مجرد شك. فالأصل هن ما كان منها من التحري كان صحيحا في وضع مؤقت الجوال ولا شيء عليها. وإذا كانت كما ذكرت يغلب على ظنها أن مؤذن القرية أحيانا يتأخر ليس كالمدن، نعم، فهذا يعزز هذا الأمر، وأنها وضعت مؤقت الجوال بحسب غلبة الظن ولم يأتها قطع ويقين بأنها قد صلت خارج الوقت. نعم، بارك فالذي أراه أنها لا تعيد الصلاة، صلاتها صحيحة. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. لله العزة يقول: قبل سنة كان لدي 190,000 ريال وأخذت قرضا من البنك 200,000، فأصبح المبلغ 390,000، واشتريت أرضا وسلمتها لشركة تبني عليها وتبيعها والربح بيننا، هل تجب زكاة وأنا علي دين في هذا المبلغ؟ يعني في هذه الحالة تتحسم الدين الذي عليك. نعم، يعني هذا على القول أنا أخرج عليه في الحق، والمسألة فيها بحث واجتهاد فيما يعمر ويعد البناء. نعم، لكن هنا عليه الفتوى وقول جماهير العلماء في الوقت الحاضر بأن الزكاة واجبة حتى في العقارات التي تعد للبناء، تبنى وتباع، فنحن نخرج على هذا القول، فنقول بأنه يحسم الدين الذي عليه. نعم، للبنك أو للشركة الممولة، يحسمها من مجموع هذا الوعاء الذي عنده ويزكي ما بقي. نعم، وذلك إذا مضى عليها حول، طبعا إذا مضى على هذا العقار وهو يعد للبناء أو يعد للبيع بعد البناء أيضا، إذا مضى عليه حول فيحسم الدين الذي عليه للجهة الممولة. نعم، من قيمة العقار الحالية الآن ويزكي ما بقي. الحمد لله، لكن بشرط ألا يكون عنده أموال قنية أخرى زائدة عن حاجته. نعم، فإذا كان عنده مثلا استراحة، عنده سيارات كثيرة، عنده بيت إضافي، فإنه يجب أن يكون سداد الدين من هذه الأشياء الزائدة وليس من الوعاء الزكوي. نعم، فإذا كان عنده أشياء زائدة يحسم الدين أو يجعل الدين مقابل أموال القنية التي زادت عنده. نعم، يعني قلنا 200,000 كانت نقدا و 200,000 كانت قيمة أرض، ثم سلمها لشركة صار عندها الآن بيت لنقول 700,000 ريال، يحسم الدين 200,000 من 700 يزكي 500,000. لكن إذا كان عنده عقار زائد بما نقول استراحة مثلا، نعم، كم قيمتها 200,000 ريال، فحين قابل 200,000 قيمة الاستراحة الزائدة في ملكه مقابل الدين، نعم، صارت مماثلة لها، حينئذ يجب عليه يزكي البيت كاملا، لأنه يجب عليه سداد فيما يسدد من الديون أن يسددها مما لا حق لله عز وجل فيها وهي أموال القنية. نعم، فهنا لا يجب عليه الزكاة هنا. أما في هذه الحال فنقول بأنه يقابل الدين بأموال القنية الزائدة عنده، سواء كانت سيارات أو عقارات. نعم، أو بيوت، و يزكي ما بقي والله أعلم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أم مالك تقول بأن والدها كان مريضا وكان يأتيها أموال وتحتفظ بهذه الأموال، ثم دخل غيبوبة وتصدقت وتصرفت بهذه الأموال على نية والدها بحجة وصدقة، الآن توفي والدها وله ورثة آخرون. أولا لا، لم يكن لها أن تتصدق بهذا المال ولا أن تحجج عن حجة غير واجبة عليه، لا يجوز لها ذلك. إن كانت الحجة واجبة فلا بأس. نعم، وكان معظوبا أي مريضا لا يستطيع أن يستمسك ولا أن يقوم على سيارة ولا أن يمشي، فهنا يجوز لها أن تحججه. لكن الصدقات الذي أراها أن تطلب إجازة هذا من الورثة، تقول تصرفت في حياته وهو في غيبوبة والمال له ويقول بعد ذلك الورثة، فإن قالوا الأجر لنا جميعا لنا ولوالدنا فلا بأس، أجازوا. نعم، وإذا كان هناك من الورثة من لا يجيز تصرفها في حياته، فهنا يجب عليها أن تعطي هذا الوارث الذي لم يرضى حصته من هذا المال الذي تصدقت به. نعم، عدا الحجة إذا كان لم يحج، أما إذا كان حج وهي حجة نافلة فقط فأيضا يجب أن تغرمها للورثة والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ الكريم عبد الباري يسأل عن سجود التلاوة والشكر، هل لهما طهارة؟ أصح القولين بأنه لا تجب الطهارة لا في سجود التلاوة ولا سجود الشكر. بارك الله فيكم. المرأة إذا طافت في الشوط الرابع نزل عليها الحيض، هل تستمر أم ماذا؟ نعم، لا تستمر وتترك الطواف، فإذا طهرت اغتسلت وعادت في إكمال عمرتها والله أعلم. بارك الله فيكم. رنيم لها ذهب، عندها ذهب 3 سنوات ونص لا تنوي استخدامه وإنما تنوي بيعه إذا احتاجت، هل تزكيه؟ هي كانت تقول أستعمله إذا احتجت، فهو معدل الاستعمال، فهو لا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان قطعت النظر إلى الاستعمال نهائيا وتعده للبيع، نعم، فتزكيه في نهاية الحول. بارك الله فيكم. فايز باع أرض أقساط ودفعت 7 أقساط الأخيرة مرة واحدة، فكيف يزكي هذه الأقساط؟ يزكي هذا المال بجمع ما عنده من المال النقدي في آخر العام ويخرج زكاته، ما له علاقة قضية السداد وعدمه. نعم. ما الذي في ذمة هذا الشخص المشتري فيحسبه ليزكيه، وكذلك ما عنده من الأقساط المستلمة فمجموعها يزكيه إذا بلغ نصابا. بارك الله فيك. مثلا الصلاة في الأبراج إذا كانت مطلة على الحرم وبينهم لا أرى لا أرى الحقيقة الصلاة في الأبراج المجاورة مع الحرم، نعم، إلا لأحيان ضرورات أمنية وأشياء خاصة للبعض، هذه لها استثناءات في الحقيقة. نعم. أما سائر الناس في الحقيقة فلا أرى لهم أن يصلوا في الأبراج ولا في العمائر المجاورة إلا إذا كان الصوم متصلة إلى العمارة إلى وقت الجمعة مثلا. نعم. ونحو ذلك، فيصلون في مساجدهم أو في ساحات الفنادق والعمائر لا بأس. نعم. أما إذا كان الحرم متسع، نعم، فلا راهم أن يتابعوه لأنه يفصل بينهم وبين الحرم مسافة. المقصود المتابعة فضيلة الشيخ، أنا أقصد متابعة. نعم. الناس. نعم. للصلاة مع إمامة الحرم. نعم. بارك أما الصلاة فيها فلا بأس. أحسن. نعم. الله إليكم وبارك فيكم. صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير الجزاء. حياكم الله بارك. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بارك الله فيكم شيخ. الله يجزاك خير. الله.